ما تقولون؟ صفة لرحمة، لأن رحمة نكرة اللي يأتي بعدها صفة. طيب منك منك خير لهم. لهم طيب ألقى في قولك بما رحمة، إيش معناها؟ سبب. طيب مثالها بعد عن قوله تعالى عما قليل حيث عما قليل. طيب رابع عن حفظ وما زائدة عملا سائدة عملا زائدة عملا زائدة عملا العمل هو العرب. طيب بارك الله. نعم ما زائدة إعرابا إعرابا موت من القرآن موت من زائدة مثلا وقليلا ثم جميل فعلم الجرس عنه نعم فعلم الله نعم ليس لم تكيد تقول نعم موضع ويصبحن فعل ماضي يصبحن فعل ماضي أو يصبح فعل مضارع فعل مضارع جميعا وقوعا في ضمن في آخره ما يضعون مبني على الضم مبني على الضم كوذا على الضم الغارق انتظروا المنفذ لا حياتي ما هنفذ مثل لو انبذلنا من يغربها تعرفه يعني انا على مالك انا احنا مصرنا وين من اللي يفعلونه غير مشكل في أصل الشكلنا سكنان لا حد سكنون حدث في الواو فقط سكنون حدث في النور من الظهر. ايه. تقاطع سجن. بالتخطيط. لا. ما عمر مرة تعليق. يتوالى الأنفاق. ايه. يتوالى الأنفاق. نعم. يتوالى الأنفاق. الزائدة. ثلاث مينات. اينا. وعلى طريقة تقاطع سجن. طيب. تقاطع سجن. إيه لكن نقول مرفوع. في ثبوت النون المحذوفة متوى الأنفاء في النون المحذوفة. طيب نحن ممكن نقول بالنون أما ثبوت النون ما يمكن ثبوت النون المحذوفة نقول بالنون المحذوفة لتوى الأنفاء والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل فاعل كذا اسم يصبح. طيب منادي مين خبرها صحيح صح ها نعم يقول النحو صعب وطويل سلم اذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيق إلى الحضيق قدمه يريد أن يعرضه فيعجمه. نعم طيب لكن هذا لا تأخذون به البيت هذا لا تأخذون به إن أخذتم به مع طرف النحو أقول ليصبحن هذه ولها أمثلة كثيرة يعني لها أمثلة كثيرة غيرها أصبح يصبحونن يصبحونا. أنتم عندنا الآن الواو يعني غير مستساغ، فحذفت النون لتوالى الأمثال. طيب ورا ما حذفت النون التوكيد؟ قالوا إن التوكيد يؤتى بها لمعنى، لو حذفنا من التوكيد فات المعنى. وش هو المعنى؟ التوكيد. ومن الرفع جرت العادة بأنها تحذف عند الناصب والجازم ومعنون الوقاية، إذن نحذفها أهون. بقي عندنا نون التوكيد. نون التوكيد هي حرف مشدد، أليس كذلك؟ طيب الحرف المشدد أول الحرفين منه ساكن. خلاص شف تقول شد، شد الدال الأول ساكن. لما كان أول الحرفين في المشدد ساكنا جت عاد الواو والرق، والرق أيضا ساكن، فنحذف واو الرق، نحذف واو الرق. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف واو، حذف من الواو، فصارت يصبحن، يصبحن بعد أن حذفنا منه النون والواو. واضح؟ وهذا كثير في القرآن، وفي القرآن وغير القرآن. نعم. طيب يلا كمل. نابنين نادمين، لا ما تعرف؟ من يعرف نادمين؟ خبر إيش؟ يصبح في يصبح لها اسم، لها اسم خبر. نفعل ناصر ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن بس ككان ظل ذات أضحى أصبح، أصبح بالمالك يقول ككان هذا ظل أصبح، أصبح أصبح أصبح فهمت كيف؟ وانت تقول يصبح فلها اسم خبر. ايش قال في بيت الآخر؟ قال غير الماضي قد عمل كان غير الماضي زين. طيب هذه الباء وعن ثالث من جيب هنا سالم مما خطيئاتهم اعربة خطيئاتهم جميع سبع خطيئات، خطيئات اسم مجرور هنا. طيب خطيئات مضاف، في السماء أغرقوا في الماضي جميع أغرقوا، أغرقوا أغرقوا أغرقوا أغرقوا أغرقوا جماعة الله جماعة أغرقوا ولا يقول غرقوا؟ أغرقوا هذه هي من النبوة. إذن الواو ما إفتح. طيب أين متعلق مما خطيئته؟ يعني جاء من ضمن ذلك بإيش؟ كائن؟ تعليق يعني العامل إذا فيه هذا الجر مجرور متعلق بكذا معناه أنه هو العامل فيه. من يعرفون؟ صادق يغرق. ومن وش معناه؟ منا خطيئات. طيب هذه يقول مؤلف وزيد بعد ربة والكاف تكف وقد يليهما وجر لم يكف. ايش معنى يا عبد الله؟ ان لا تزاد بعد ربة والكاف. نعم. فتكف هنا عن نعم. وقد تزاد ويعمل. نعم. احسن. وش مثاله؟ في ربة. ربما الطالب البشير حاضر. ربما الطالب الذكي حاضر. ربما الطالب الذكي حاضر. نعم. مش هاللي يصح. نكر. صح. هذا كيف نكر. واختص بمذ ومنذ وقتا وبرم نكر. اذا صح المثال. خلوا نكر. ربما ربما طالب ذكي موجود. زين. اعراضه. ربما حرف جر ملغى. نعم. وما كاف عن معنى. نعم. وطالب مبتدا مرفوض الضم. نعم. مرفوض الضم الظاهر على اخره. نعم. وذكي صفه. نعم. طالب. نعم. وصفه المرفوع مرفوع. حاضر. والحاضر حضر. خبر المبتدا. خبر المبتدا مرفوع. طيب. احسن. الكاف محمد. نذكر مولانا ونعلم أنه فمن الناس مجروم عليه وجانبه. نعم. قوله فمن الناس. يلا. ده ما ألغى. ده بيت مستشعرون به الجر. كاف حرف جر ما زائدة. أنا الناسي ما زائدة. والناسي اسم في الكاف. وأنا مجرد كسر مضارع في آخر. طيب نأخذ كسر البيت الأخير. وحذفت ربة فجرت بعد بل والباء وبعد الواو شاعد العمل. يقول مالك حذفت ربة. منين حذفت؟ من الكلام. فتجر وهي محذوفة لكن بعد بل والفاء والواو ثلاثة حروف تحذف ربة فيبقى عملها بعد ثلاثة أحرف بعد بل والفاء والواو لكنها بعد الواو أكثر. ولهذا قال وبعد الواو شاع ذا العمل.